بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله تعالى الثاني مما يجزم فعلا واحدا لم قول لم هذا خبر للثاني الثاني مما يجزم فعلا واحدا لم وهو حرف يقتضي وهو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا كقولك لم يقم ولم يقعد وكقوله تعالى لم يلد ولم يولد. ذكر الشارح المصنف رحمه الله تعالى أن لم تجزم فعلا واحدا ثم ذكر أن الحرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا. الفعل المضارع لا ينفى وإنما ينفى هو الحدث هو الحدث. إذن فقوله هو حرف ينفي المضارع أي حرف ينفي حدث المضارع إلى المضارع فإنه ثابت لم ينفى فالمضارع ثابت لم ينفى فالذي ينفى هو الحدث. كقولك لم يقم أصله يقوم فدخلت عليه لم فصار لم يقم فزمانها ففي الأصل كانت تدل على الاستقبال فبعد دخول لم كانت للماضي كما أسلفنا. وكقولي لم يلد ولم يولد فيلد فعل مضارع ويقعد كذلك أيضا ويقوم كذلك أيضا. ومن العرب من يهمل لم مطلقا يهملونها مطلقا ومن ذلك قول الشاعر لم يوفون بالجاري كما أسلفنا يوم الصليفاء لم يوفون بالجاري فتكون لم هنا مهملة فنقول في إعرابها لم حرف نفي وجزم وقلب مهملة مبنية على السكون. يوفون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ما هو ثبات أو ثبوت النون فتكون ماذا عند بعض العرب مهملة. قال رحمه الله تعالى الثالث لما أختها كقوله تعالى لما يقضي ما أمره بل لما يذوق عذاب. قال الثالث لما أختها ما إعراب أختها لما أختها ما إعرابه لما أختها بدل من لما بدل الكل من الكل. قال رحمه الله تعالى لما أختها احترز بذلك عن التي تكون بمعنى إلا وحين فقول أختها احترز بذلك عن لما التي بمعنى إلا وحين كقوله تعالى لما يقضي ما أمره بل لما يذوق عذاب هذا واضح. قال وتشارك لم في أربعة أمور تشارك لم هنا مفعول به وتشارك فاعله مستتر تشارك لم في أربعة أمور وهي الحرفية والاختصاص بالمضارع وجزمه المضارع وقلب زمانه إلى المضي فكل من لما ولم يشتركان في هذه الأشياء في الحرفية والاختصاص بالمضارع فلا يدخلان على المضارع وكذلك بالجزم في يختصان ماذا يشترك في الجزم وفي قلب زمان المضارع إلى المضي فهذه أربعة. وزاد بعضهم قبول همزة الاستفهام فكل من لم ولما يقبلان همزة الاستفهام فتقول ألم وتقول ألم فإذن فصاف ماذا فكانت فيشتركان في خمسة أمور فيشتركان في خمسة أمور. قال رحمه الله تعالى وتفارقها في أربعة أمور لما تفارق لم في أربعة أمور أحدها أن الممنفي مستمر الانتفاء إلى زمن الحال إلى زمن التكلم بخلاف المنفي بلم فإنه قد يكون مستمرا فالمنفي لما يكون مستمر الحال مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، وهذا لا يوجد في لما. قال فإنه منفي لم يكون مستمرا مثل لم يلد، فعدم الولادة مستمر، وقد يكون منقطعا مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، قوله لم يكن دخلت لم على يكن، فمدخولها منفي لكن ليس ما لكنه ماذا منقطع. كيف؟ قال لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا، أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا، فعدم الكون هنا ليس بمستمر، لم يكن شيئا مذكورا ثم كان. وقوله هل أتى هنا، هل هنا بمعنى قد، فخرجت عن أصلها. ما هو الأصل في هل؟ الاستفهام، ففارقت أصلها فكانت بمعنى قد، وهو قول الكسائي والفراء وابن مالك عليهم رحمة الله. قال لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا، ومن ثم امتنع أن تقول لما يقم ثم قام. لماذا؟ لأن لما تفيد ماذا؟ أن انتفاءها كان يكون مستمرا، يكون ماذا؟ تكون مستمرا، فمنفيها يكون مستمرا. ثم إذا قلت بعد ذلك ثم قام نقضت كلامك، وماذا؟ جئت بالتناقض. قال لما فيه من التناقض، فما بعدها يكون ماذا؟ مثبتا. فلما تفيد استمرار انتفاء الاستمرار، فبينهما تناقض، وهذا فلذلك لا يقال لما يقوم ثم قام لما فيه من التناقض. وجاز لم يقم ثم قام لأن لم تكون ماذا؟ يكون منفيها مستمرا وقد يكون منقطعا، وهنا كان منقطعا كما في قوله لم يكن شيئا مذكورا. قال والثاني أن لما تؤذن أي تشعر تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها، نحو بل لما يذوق عذاب، وما بعدها هو ماذا؟ يذوق، فمصدره مضمونه الذوق، فتشعر وتؤذن أن الذوق ماذا؟ يتوقع. قال نحو بل لما يذوق عذاب، أي إلى الآن لم يذوقوه وسوف يذوقونه يوم القيامة، سوف يذوقونه. ولم لا تقتضي ذلك. ذكر هذا المعنى الزمخشري، والاستعمال والذوق يشهدان بذلك. فقوله رحمه الله الثاني أن لما تؤذن كثيرا. لماذا قال هنا كثيرا؟ هل للإخراج؟ نعم للإخراج. ماذا أراد أن يخرج بذلك؟ قولك مثلا ندم إبليس ولما ينفعه. ما هو الشاهد؟ لما دخلت على ماذا؟ ينفع، فجزمته. فلو قلنا إن لما تؤذن بتوقع ثبوت ما بعدها يدل على أن إبليس ينفعه ماذا؟ ندمه، فهذا لا يجوز، أليس كذلك؟ فلذلك نقول ماذا؟ تؤذن كثيرا وقد لا تفيد. قال رحمه الله تعالى والثالث أن الفعل يحذف بعدها، بعد ماذا؟ بعد أي شيء؟ بعد لما. قال يقال هل دخلت البلد، فتقول قاربتها ولما. تريد ولما أدخلها، ولا يجوز قاربتها ولم بحذف ماذا؟ مدخول لم. هذا هو الفرق بين لم ولما، ولكن ورد حذف المجزوم بلم في أبيات قليلة كقول الشاعر احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لمي. فحذف ماذا؟ مدخولها، فأراد إن وصلت وإن لم تصل. فقالوا هذه أبيات قليلة، والأبيات القليلة إذا كانت بيتا أو بيتين لا تثبت بها القاعدة، فلا يعترض علينا. قال رحمه الله تعالى والرابع أنها لا تقترن بحرف الشرط بخلاف لم، تقول إن لم تقم قمت، ولا يجوز إن لما تقم قمت، فيدخل على لم ماذا؟ حرف الشرط، ولا يدخل على لما، فهذا فرق. ماذا فرق آخر؟ فهذا فرق آخر. وهناك ماذا فرق خامس ترك المصنف، وهي أن لم تلغى كما أسلفنا، تلغى ويبطل ماذا عملها، فتلغى بخلاف ماذا لما، فلم يسمع ماذا أن عملها أنها تلغى، أنها تلغى. قال رحمه الله تعالى: والجازم الرابع اللام الطلبية، وهي الدالة على الأمر، نحو لينفق ذو سعة من سعته، أو الدعاء نحو ليقضي علينا ربك. لينفق، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الطلبية، وهي الدالة على الأمر. طيب، المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر إلا فعلا واحدا، وهو ينفق ويقضي، فهذا فعل واحد. كيف كان فعلا واحدا؟ من يجيب على هذا؟ المصنف، قلنا المصنف ذكر فعلا واحدا ينفق ويقضي، كيف كان ينفق ويقضي فعلا واحدا؟ من يجيب؟ أن الفعل، أولا نعلم أن الفعل ثلاثة: إما للمتكلم، وإما للمخاطب، وإما للغائب. فذكر المصنف الآن فعلا واحدا، ما هو؟ للغائب فقط، للغائب فقط. ولكن ذكر هنا أن دخولها على فعل المخاطب يندر، يندر. مثلا تقول أضرب، مثلا تقول أضرب، تقول مثلا لأضرب، فهذا يقولون نادر، فهذا يقولون، يقولون هذا نادر. وأما دخولها على الغائب وعلى المخاطب فهذا كثير، فهذا كثير. إذن نقول في لام الأمر ما الفعل؟ ما ثلاثة أفعال، يندر دخولها على ماذا؟ على فعل المخاطب، على فعل ماذا؟ المخاطب. وأما الفعلان الآخران فإنها تدخل عليهما كثيرا. قال رحمه الله تعالى: ليقضي علينا ربك، فهذا واضح مجزوم بماذا؟ بحذف حرف العلة. قال الجازم الخامس: لا الطلبية، لا الطلبية، احترز بذلك من لا الزائدة أو لا النافية. قال: وهي الدالة على النهي، نحو لا تشرك، لا تشرك بالله، أو الدعاء لا تؤاخذنا، تؤاخذ مجزوم بلا، تشرك مجزوم بلا، واضح. طيب، والآن أيضا المصنف رحمه الله تعالى ذكر فعلا واحدة، ما هو؟ المخاطب، ترك ماذا؟ ترك فعل المتكلم والغائب. فنقول دخوله على المتكلم قليل، دخوله على المتكلم قليل. طيب، أضرب، تقول مثلا إيش تقول في أضرب؟ لا أضرب، فهذا يقولون قليل، وتدخل على الغائب أحيانا، وتدخل على الغائب أحيانا، أحيانا، قاله أبو حيان. وليس كذلك، بل تدخل على الغائب كثيرا، كثيرا. قال الله سبحانه: فلا يسرف في القتل، لا هنا دخلت على يسرف، ويسرف فعل غائب، لكن قال ماذا أبو حيان؟ دخول على المتكلم قليل، ودخولها وقد تدخل على الغالب الغائب أحيانا، وهذا ليس بصحيح. طيب، قال رحمه الله تعالى: فهذه خلاصة القول فيما يجزم فعلا واحدا. وأما ما يجزم فعلين فهو 11 أداة، وهي إن، وهي حرف باتفاق، وهي إن، نحو إن يشاء يذهبكم. وإن هذه موضوعة للدلالة على تعليق وجود مضمون ما هو كالجواب في الترتب على وجود مضمون فعل شرط، هكذا يقولون، وهي حرف باتفاق. قال: إن يشاء يذهبكم، يشاء مجزوم بها، ويذهب مجزوم بها أيضا. طيب، ولكن حصل الخلاف بين أهل العلم، ما الذي جزم يشاء وجزم يذهب؟ فيشاء جملة الشرط، جملة الشرط، ويذهب جملة الجواب. يذكرون أن يشاء مجزوم بإن، مجزوم بإن، ويذهب مجزوم بيشاء، هذا قول، هذا قول. وهناك قول آخر، وهو أنهما ترافعا. ترافع يشاء مجذوم بيذهب، ويذهب مجزوم بماذا؟ بيشاء. وهذا قول ثان. وهناك قول ثالث، وهو أن يشاء مجزوم ويذهب أيضا مجزوم بين. وهذا قول ثالث وهو الصحيح كما ذكر أهل العلم، وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى: وأين نحو أينما تكون يدرككم الموت. وأين موضوعة للدلالة على المكان والاستفهام في الأصل، ثم ضمنت معنى إن الشرطية فجزمت فعلين، هكذا يقولون. في الأصل موضوعة للمكان والاستفهام، ثم ضمنت معنى إن الشرطية فجزمت فعلين. فكل هذه الأشياء ماذا التي ذكرها وبعضها تجزم ماذا لتضمنها معنى ماذا؟ إن الشرطية. فنقول في أين جزمت فعلين لتضمنها معنى إن الشرطية، وإلا فإن في الأصل لا تفيد هذا، فإنها تدل على ماذا؟ المكان وعلى الاستفهام فقط. قال رحمه الله تعالى: وأي نحو أيما تدعو فلله الأسماء الحسنى. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. تدعو ماذا؟ مجزوم بأيما، وجملة فله الأسماء الحسنى في محل جزم بها، وأي تكون ماذا؟ بحسب ما بعدها، فإن أضيفت إلى الظرف تكون ماذا؟ ظرفية. فإن أضيفت إلى زمان تكون زمانية، فإن أضيفت إلى مكان تكون مكانية، فإن أضيفت إلى غيرهما تكون غيرهما. قال رحمه الله تعالى: وأيا هنا تكون مفعولا به لتدعو، جازمة تجزم فعلين. قال: ومن نحو من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به، فيتفيد في الأصل فتكون ماذا؟ للعاقل، ثم ضمنت معنى إن الشرطية فجزمت فعلين. قال: وما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله. فهي ماذا؟ تكون لغير العاقل غالبا، ثم ضمنت معنى إن الشرطية فجزمت فعلين، وهنا تكون مفعولا مقدما. قال رحمه الله تعالى: ومهما أيضا كذلك، فهذه أيضا لغير العاقل، ثم ضمنت معنى عين الشرطية فجزمت فعلين، وقد مضى فيها الخلاف. كقول امرئ القيس: أغرك مني أن حبك لقاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. مهما جزمت فعلين، ما هما؟ تأمري جزمت على أنه فعل شرطها، مجزوم علامة جزمه حذف النون. طيب وين الجواب؟ يفعلي هنا ماذا؟ أنا هذه الكسرة لوزن الشعر. طيب قال رحيم: فمهما هنا موضوع ما صرفنا للدلالة على ما لا يعقل، ثم ضمنت هذا الشرط. طيب فأن ماذا تريد؟ كما صرفنا في الأجرمية أن ماذا تريد؟ الاسم والخبر، عليه كذلك اسمها واضح وهو الكاف، أين خبرها؟ خبرها نقول والجملة مهما من فعل شرطها وجوابها خبر. لماذا؟ لأن أو تكون جملة تأمري خبر، جملة تأمري فقط، أو جملة يفعلي فقط، أو جملة الشرط والجواب، هذه أقوال. قال رحمه الله تعالى: ومتى تكون كقول الآخر صفة لموصوف محذوف أي الشاعر، كقول الشاعر الآخر: متى أضع العمامة تعرفوني. أضع مجزوم، وتعرفوني مجزوم يزبي حذف النون، وهذه النون نون الوقاية. ومتى في الأصل تكون ظرف، لماذا؟ تدل على الظرف، ظرف الزمان، فضمنت معنى إن شرطية. وأيانا كقوله: فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي. تعدل مجزوم بماذا؟ بأيانا، وما هذه زائدة للتوكيد، وتنزل مجزوم بها أيضا، فهي في الأصل تكون ظرف ماذا؟ ظرف المكان، فضمنت معنى إن شرطية فجزمت فعلين. قال رحمه الله تعالى: وحيثما كقوله: حيثما تستقم يقدر لك الله. هنا نجاحا في غابر الأزمان. أين شاهد؟ تستقم. وإذن يقدر ماذا؟ يقدر. يقدر فهي موضوعة في الأصل، حيث ما هذه حيث موضوعة للدلالة على المكان، ثم ضمنت معنا أين شرطية فجزمت فعلين، فجزمت فعلين. وما هذه زائدة كما أسلفنا، بل لا تجزم إلا ماذا؟ بوجود ما. فلو لم توجد ما لا تجزم. قال هنا يقدر لك الله، عندكم هكذا يقدر لك الله، فالشرط الثاني هو، أليس كذلك؟ طيب. وفي وذكر بعض أهل العلم نقول حيثما، قالوا نقول حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان مع انكسار الوزن، وهذا من البحر الخفيف، يسمونه مدورا البيت هذا، يسمونه ماذا؟ مدورا. والمدور عند أهل العروض كلمة واحدة ماذا نقسمها، نجعل نصفها في الشطر الأول ونصفها في الشطر الثاني، ونقول في هذا الله مع انكسار الوزن، لماذا؟ تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، هكذا قالوا. قال رحمه الله تعالى وإذما، وإذما كقوله وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلف، به تلفي، تلفي عندكم تلفي به تلفي تلف نعم تلفي به تلفي من تأمر به تلفي من إياه تأمر آبيا، تأتي مجزوم بإذما. وكذلك أيضا تلفي، أصله تلفي مجزوم بحذف حرف العلة وهي الياء. وإذما هذه أسلفنا الكلام فيها، فالصحيح أنها حرف اسم حصل وقع، يعني ذكرنا الخلاف فيما مضى. ما هو الأصل؟ ما هو الصحيح؟ أنها حرف، أنها حرف. هل ما هو الدليل؟ إيش قلنا؟ لأنها في الأصل إذ ظرفية، أليس كذلك؟ إذ ظرفية، ثم دخلت عليها ما، ثم ضعفنا هذا القول. يجي التغير هذا لا يدل على تغير أصلها، بدليل تضرب تدخل عليها لم فتقلب إلى ما مضى، فلا تغير ماذا أصلها. فمع ذلك نقول ماذا أهل العلم الأكثر على أنها حرفية، مع أن هذا الدليل الذي أثبتوا بها حرفيته هو ضعيف جدا. قال رحمه الله تعالى وأن كقوله فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد فرجا منها إليك قريبا، وفي أخرى كلام فأصبحت أن تأتيها تلتبس بها كلا مركبيها تحت رجلك شاجر، وفي القمطر للشيخ موسى على الدلي تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. طيب والشاهد هو تأتيها ماذا؟ أن تأتيها تستجر بها تجد. أين الشاهد؟ عندنا أن تأتي مجزوم، تستجر مجزوم، تجد مجزوم. أين الشاهد؟ تأتي. طيب هذا ما هو جواب جملة الشرط، جملة الشرط. طيب وين الجواب؟ تستجر، تستجر تجد وتستجر بدل. نعم أحسنت، بدل. فالجواب هو تجد. قال رحمه الله تعالى وأن في الأصل موضوعة للدلالة على المكان، فضمنت معانين الشرطية فجزمت فعلين. قال فهذه الأدوات التي تجزم فعلين، فهذه الأدوات التي تجزم فعلين، وتسمى ويسمى الأول منها شرطا ويسمى الثاني جوابا وجزاء. وعند المنطقيين المناطقة الأول يسمى، سلفنا أمس أهل المنطق إيش يسمون الأول؟ هنا قال شرطا يسمونه مقدما. طيب ويسمى الثاني جوابا وجزاء عند النحويين، وعند هؤلاء يسمى بالتالي. قال والثاني جوابا وجزاء، ويسمى الثاني جوابا وجزاء. لماذا؟ لأنه مرتب على الشرط، كما أن الجواب مرتب على السؤال. فقوله جزاء فيه تجوز، لأنه لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب. إذن فقوله جزاء فيه تجوز، لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه لا عقاب ولا ثواب. قال رحمه الله تعالى وإذا لم يصلح، لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط، وجب اقترانها وجوبا أغلبيا. لا نقدر هكذا، وجب اقترانها بالفاء وجوبا أغلبيا، وذلك قال وذلك إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها طلبي أو جامد أو منفي بلن أو ما أو مقرون بقد أو حرف تنفيس أو حرف تنفيس. وقد جمعها بعض في بيت واحد فقال اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. قال نحو قوله تعالى إن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن جازم تجزم فعلين يمسسك معروف مجزوم. طيب أين الجواب والجزاء؟ هو ماذا؟ هو على كل شيء قدير. فندخل على ماذا؟ على هذه الجملة فاء ليحصل الربط. فنقول هو على كل شيء قدير والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم. قال وإن قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أين الشاهد؟ إن كنتم كنتم ما إعرابه؟ طيب الجملة في محل جزم لأنه فعل ماض. سؤال من آخر هنا، الفعل الماضي ما حكمه؟ أنه مبني، أليس كذلك؟ فهنا يقولون في هذا الموضع فقط له محل من الإعراب، في هذا الموضع فقط، وإلا فالفعل الماضي لا محل له من الإعراب، مبني، أليس كذلك؟ إلا في هذا الموضع. قال فاتبعوني، فهذه فاتبعوني جملة ماذا؟ فعلية طلبية، فكانت ماذا جوابا لإن، فأدخلنا عليها الفاء. قال رحمه الله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ما هي هذه؟ جامدة. ما معنى الجمود؟ أنها لا تتصرف تلزم حالة واحدة. قال رحمه الله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه. يكفروه هذه جملة الجواب كانت ماذا في محلها؟ الجزم، فحصل الربط بها بالفاء لتصدرها بلن. قال رحمه الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما هو الشاهد فما أوجفتم وأفاء في محل جزم، وكذلك أيضا أوجفتم، فلما تقدم عليها ما أدخلنا عليها الفاء. قال رحمه الله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. سرق فعل ماض في محل جزم، جواب تقدم عليها قد أدخلنا عليها الفاء، قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أين الشاهد؟ يقتل ما إعرابه؟ ماذا؟ فعل شرط مجزوم. طيب فيقتل الفاء هذه عاطفة. أحسنت، الفاء هذه عاطفة. فيقتل فهذا هو الشاهد، فسوف نوتي وما بعد سوف في محل جزم. قال ويجوز، وإذا وقع ذكر أهل العلم إذا وقع المضارع بعد الجواب مقرونا بالفاء أو الواو ففيه ثلاثة أوجه: الرفع والواو استئنافية، والنصب والواو أو الفاء هنا سببيتان عاطفتان، والجزم على أن الحرف حرف عطف على الجواب، ومنه يحاسبكم الله فيغفر لكم في قراءة فماذا هذا ما ذكروه، فلا ثلاثة أحوال. قال واختلفوا في هل لجملة الجواب محل أم لا، وأصل الخلاف ومنشأه أنه لا بد لكل جملة لها من الإعراب أن يحل محلها المفرد، وكل جملة لها محل من الإعراب لا بد أن تحل محل المفرد. لكن ذكر بعض أهل العلم كالشمني وغيره فطردوا هذه القاعدة في كل الأبواب، كل جملة لها محل من الإعراب فلا بد أن تحل ما أن يحل محل المفرد، كزيد يضرب فيما أسلفنا يضرب لها محل وهو ماذا؟ أنها خبر، فيحل محل المفرد. ما هو؟ ضارب، أليس كذلك؟ فنقول هنا إن تضرب أضرب، أليس كذلك؟ أو فيما مضى في دخول الفاء على هذه الأشياء التي أسلفناها، فمحلها الجزم. ما هو مفرده؟ ما هو مفرده؟ إن تضرب، تضرب جملة لا محل، وكل جملة لها محل من الإعراب لا بد أن يحل محل المفرد. ما إيش نقول هنا؟ إن تضرب أضرب، إيش نقول؟ لذلك قال أهل العلم هذا الطرد ليس بصحيح، ليس بصحيح. فقوله كل جملة لها محل من الإعراب لا بد أن يحل محل المفرد ماذا؟ أغلبية، أغلبية. وهنا وقعت كذلك، فلا يجوز لنا ماذا؟ أن ناتي بالمفرد. قال رحمه الله تعالى ويجوز في الجملة الإسمية أن تقترن بإذا الفجائية، كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هم يقنطون والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم، فلتقدم الفاء لتقدم ماذا؟ فحصل الربط بماذا؟ بإذا. إذن الربط يكون أحيانا بالفاء ويكون أحيانا بإذا الفجائية. قال وإنما لم أقيد في الأصل إذا الفجائية بالجملة الإسمية لأنها لا تدخل إلا عليها، فإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الإسمية، فأغناني ذلك عن الاشتراط. والله سبحانه وتعالى أعلم.